أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم على بركة الله وتوفيقه مع الحلقة 51، ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنا نسول في مقدمات فتح مكة. نلنا في نهاية الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم يساز أبو سفيان طائعا مختارا، يرولت من مكة إزواغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا واسي فقس سبريد أين عمر الخطاب رضي الله عنه، إن يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يتجري فسنة. إن يا العباس أين عمي سن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنه في إجارتي أو في جواري، إلا معايا لحمايتك. إن يا أجرنا من أجار عمنا العباس. باقي عمر الخطاب ان يسوال وتحرش الثاني لعل يتجي قنشر بالدمعات معاك الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم راح بدا صغار اصغر انتخنت. المهم يريح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الاسلام فاسلم. اسلم بعد محاوره قبل غادي تشر العباس ان يسير الرسول صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، يعني كان حديد لان باب ونشان كنت جلس يقن ونشان. إن يس إذا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. شسون خسلتو والمكانتو قال روح زق أموني مكع وسي قيمة الدرتس إلا يمنع منس، وسي قف المسجد الحرام إلا يمنع منس، بتقن حد زوغلت الدرتج إلا يمنع منس. صح الضدد الناس غار مع على برا بتا يقيم ديني زوانات المناوشة المشرع ممكن تونغم، على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يخسد يتمكى ظافرا بدون قتال. ماذا به؟ خلاص القتال يتوقف في مكة بركايا. ومع ذلك ما انش غادي يدي سوال من بعد، وقع بعض القتال من الخفيف ازوا ادي تشر ادي قضاع ابو سفيان الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم العباس اتفتغتش بسك قال الشاشة الله سبديت اقنورير قال يخزر الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطعت الساتس لخر قد يخلع بالسوجار مش كاريز وغلدينة تتفرفير قد ديني صار الناس العباس يقيم داني يتخزر دي مسلم يمرود قطعن الى مكة باش كدا تفن في مكة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد يبين يفصل او نمسلمن منش غد قطعن والقد عن قاع سونشانيقن ادا تفن من الابواب مكة الثلاثة ولا الاربعة منو انني الباب يد البيبان اتت في الكتيب تسيق تسد عدم من يعني عظمة الاسلام تتجلى في ذلك الجيش اديت في سين الكيفية تني. والرسول صلى الله عليه وسلم الناس يمسل من كل 100 خصمة تدفن في مكة ك

آدت فن في بهرجة وصلف وكبر وطغيان وجبروت ربما دحركن ربما دنغن كما فعل الجنسي القواد الرومان في القديم يتفك تمدين الناس نشرك صدري حق جنة أورير مدابيد يطفو حر الشوام مدن توحركن ووقع نعم يتوحرك نمني قم بعد يقن حرك ليري حموني إلا يتفوح الشوى مدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتف وهو يقرأ القرآن، وهذا درس لنا أيها الإخوان. مين لا رب سبحانه وتعالى ينعم غفنا قلت النعمة للعرس زواج تيرا أرباح البكالوريا مالالية نجاح عملية ولادة أي شيء فيه فرح ماذا بك دعا دنج أن الرسول صلى الله عليه وسلم ونفرح يغلب الجيلي الجنح الدادي بدأ يتود الفراق ندربه كتربت لا قطر لا غرس الجنشراء يفرح السيس ميمي ولي تعيد العكس تماما أدي عدا ينويت أين الفرحتش أدي زوا جنويت لدي زوا الفقراء المساكين المحتاجين خطأ دي زوا مني أدي صدق عين جملين ولا تلت ملين ولا ممكن المشاوة ممكن شو اللي نسول في الصدقة تجي لك الصدقة تقنشرة بس حدي عادي قنح داري في غبريد أدي بدي يتجي غيني اللي يمسل منه ولتني يمسل منه لاش ليلة التانية لاش دربوك لاش شمجة لاش تني عاد نمدن ما تسالونيش راني في داري لا يا إخواني غير راي قنشرة قرنص ضوابط عرفية على خطر المجتمع اللي توضبط بالضوابط العرفية كون وجي الضوابط العرفية لا ننعم بهذه المساجد ولا بهذه المدارس ولا بهذه المعاهد ولا بهذه العشائر ولا بهذه الحراسة غلنا الضوابط وماذا بنا وللتودق الفرحص أديني ويتسيليم أدي جغيني خسر تدرتيك لا يا أخي هناك ضوابط حد ضد اللي يدرس أنا معليش توني بين قوسين في دقيقتين حد ضد اللي يدرس أنا هذا المجتمع المثالي بتتطفن بتتجينا موني متميز النان كلبن ارجند هي الهيئات العرفية من لندن محمد بن ابي بكر فرس الطائي رضي الله عنه ورحمه ونيلا نيويا نظام العزابة كان نظام الطلبة بدأ يتوخدم توسع خزرت النظام لك انا نتعشى ديس يمارو الا المدن والتوفين نشين يمارو بدأ يمارو نرز لبعض نشوتار اما نصورو في بعض نشوتار ربما هذا جميعا شو جي نمدق المجتمع الا انيني 100% فاضل لا واحد وجوش تمد كل انشان لكن ماذا بينا نعدي وحدينا غنيف وش تم نقد نرتي دغلو بريد واسي يزلق اصن طفوس واسي تصلح تتصص تنرزم واسي ولي خزر نرتي دي خزر واسي ولي في مد نرتي دي فاهم بشكل مجتمع انه غادي قيمان مني امني يعني يقن حد يتصودف تزلت يعني يقن بعد يقن لمنت ما شاس قال لمنت ويا ويح من ماتت على يديه السنن لون لمنت المذهب لمنت نبريدنا لمنت نطمزاب لمنت لو المجتمع الفاضل سلموني ثلاث تحول سجن غلقن الجماعة غل جماعة ثلاث جور سبتا سلمحافظة يجد بسيس الحالج والفرح يغلب ننا شبس المنوات الجمعين نسلم عليه وصل الخروي تسيلي ما ندير يدير ليلة الثانية وليلة الثانية تجي الجمرة من سيني دو من سيني دو من يبتا خاطر العرس هامي وجه طلب ربي لهنا طلب ربي السجاوات هذيك إيه فالعرس بركات سو الساعة هامة تجي العرس 10 ملايين و 20 مليون حتى ما تجي خمسة اجمد نخمز نزوجها ما تجي خمسة تجي غير 10 قيمتين 15 قيمتين على تجي 100 قيمتين هالمفخرة يغلبت تغلماني لك أنا نزوى رجال ونساء واللي قصدك الجماعة ثم يقن حد وإنما دلوق عنا يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سيس الميتال إلا دخل مكة أهلو كان دي خسدج ليالي دي غستلمين أدج الحفلات يفتح مكة بدون قتال بتيجو يسد تبجن الصمت ونقر تبجنس الودي اول ولي توقير ولي به قال يسوط تبجنس تواضعا لله سبحانه وتعالى قال دي لنان تمارت ضحى تبجنان نطلم تسوين الله يستحى غريب رسول ما دي يستحى هنستحى نشنين اما انت يزم استغفر الله هدينا ولي تستحي يعني مقصودك هذا يشمر تبجناس قولوا جنة لا يتجسم شكرا لله على بالكم عائشة رضوان الله تعالى عليها إقواس ترقتي ديد يتزال الله ضدشهد تزال الله يتزال الله يركع يركع على توب تنيسها يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. احفظ دي واحدة وانتوني أيها الطلبة أيها الأبناء ما تقدم وما تأخر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتجد ذنوبنا وليتجد ذنوب معصوم يغفر يا ربي قاع نزوان نشنين ان شاء الله الله يغفر لنا ربي ما تقدم بس حنسي ما تقدم ليش اي نغدس ونسين اي نقطع ان شاء الله لك انا نطلب ربي ان يغفر الذنوب النقاع بس حنسي ونسي ما تغد صار. ومع ذلك تنيس يا بركايا يعني كفاك عبادة بركايا خلاص تلكد يعني يوين ضمن الجنة يغفرش ربي سمونكس وتظل قاعد الجنة بتس يجاوب تنئي النيس أفلا أكون عبدا شكورا روح أشكر ربي سمتا أتكمل هذا كمل عبادة أتكمل هذا كمل ظلت ولن شنين انكمل ذا كمل عبادة ايوش غاد ربي قل له هنا ايوش غاد ربي قل العرس ايوش غاد افدي حمد ربي اشكره في عودة جغمت دبي غين ثلاثين اربعة مليلة كعولغ اتو شغل اللي تفيد سنت مغفى يضرب عدة وغد دربك تا وغد وني وغد وني وغد وني الدفة وغد وغد حمو القرى الذين يقن يقول لي الذين يكتهجلت الذين يقل لي تيم اللي يقن دينا ديكم لأزامس اللي يقن دي رممت الدرس والتسندنا لا شيء قاعد دي والسينة ممكن قاعد دي يحمق لا غير الزكاة لا غير السماعات الجو روح لو زعلوك كنت عشرت اين داي اعترف استعشرت شزاب تعترف تزعلك انت عشرت شو جدي ستيقت او يسنين خمسيني مغين عشريني اكيد اتزواليد باب السجارة مش هتتوجد انت ياخت اللي انسنا لها حفظا داخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو متواضع وهو يقرأ القرآن يقرأ سورة الفتح اول شيء جس اين يجزار اول شيء جيت الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الاصنام على بالكم في الكعبة دي 360 صنم زايد الاصنام الكبرى الا انت مولي هبل اللات العزة منات تنين اللي انت مولي زايد في كل بيت صنم لان لم اقل اصناما كل تدرت هذه سجن الصنم او الاصنام مرات الصم السي معليش او الصنم الاصنام على حسب الناحيه الاقتصاديه نين بند مني انت دارتني بتدق نمر كانتري اترقد غير سجن الصنم وورخ بتدق نموني لي توتر عاد الصنم اما نزل اما نلوح اما نوضغع اما اموني الصنم القد نوضع دو بركا ادير شوكت أزوان يمارو يلمدني قاع أنت الدارت أزوان غلديس أبدأ يمارو تسلم نغفس تغرت ناس ركع ناس سجد ناس حشاء أين دوني ضربين صنيع العلم نسن السوط لنيا الشيطان يعش سن المخاخ نسن بدي يقارس أين دو ضربين وميا زلطة سيوني النحكة سن تبهانت توحكة أنت ديما يقيت قارنت في عمر الخطاب بتت لد الحقيقة دي يمكن بتوه يجلس الصحابة إن يتغادي زواغ الصحراء أدي هو الغنيمس أدي هو بتغادي الشمعاس أدي هو بالسوامان بالسنتيني أدي هو ديمار غب الشيني أدي هو غب الشيني يدلسيت أسيسي بالغنيم النية زوان صرحا نتا أدي زوان دي بينتينيني أسيت سقع يخسنس هادي خدم سيسي قد كدورت هاتي خدم اموني قل بنادم دا بزان كتبو بيت هاتي خدم امو طنزانت هاتي ساتي قد شوك طاموني هادي بدا يمارو يتغرت هاسي تظل ياسي ركعاس القيلت هادي سادي حسا يتلازت هادي الشين استغفر الله ماس هادي شربس هادي الشين صانة مني بزان هاتي ش خزرت العقل ماني طاوت اما ديقن غرسي قن صانة يتاويت معاس انتوني بس متوسط الحال خدمت وضغة ياويت تاويت معاس اتي ستاتيك تشوكت قلنا مو قنو جنة ادي جلغاني مسي صرح انت لي ريح دا قولي قد شرط ساعة لصزواء هادي هادي سلم غفس اتي يحب هادي طلب دي سمع دي عاود دي ولا دي ريح ساعات زود يبي يلبس الريح طمنيه تسجل ريحه ساعات ما يخزر الكنيزي بدري ساس الجام ما يزعك ينيزيني يقيم سلجيهتين في السيب السيني اللي موني تكى بسي يقدر تفتي طمو بسي بات غادي يخزر يخزر الجنوي دي ما يقنوشن يزوي يتسابق غلاين صرا مني حشاكم السيني درس بدي تبولا غفس يا يا يا يا قيمة موني دوخ ولين الجملة دي تشاون ورجازو دي قرام موني كيفة يقدع موني يا عين موشنني يبو الغفس زوا بتينا معي منسيا خلاص هاي ديني الختنية اللمبة تشعل مخص إنا وني وني تربي وني أضغايو إلا تجيق ديني تربي إنا أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذلت من بالت عليه الثعالب أرب وني بتضربي أبي تبول الغفص إي حشاء وشن وني خاطي ولي تلقي أبدا يزويت سابق إي دق دقت توني الحديث تفايد سنت هنكملك تفايد ثلاثة إيق القرنس ابن الجاموح مشرك غرسق الصنم يخسيت يقن وخسيل اللي وتصور كان يضمخه بالروايح العطر إلى انغلانت يتجايس انت يوم الصنم ديما يتحفت بتل غرسيف السنت والما يتقنس الحني المهم يتقنس السراين يتريقيليت يقواس يزوى بشكادي فاكدا وني يرقد يقنحد يساز يبقت سنجاسته البعيد طارس يبدا يتغرت يبدا يسرديت يبدا يتنظفت يبدا يطلب السماع لاص يعاود سيريت كلشي اخترت فايد سنت زوى يرقد نفس الشيء منو تسند الجد باش كاسي جاو الخماجو يقنيا يقرب اسيا سجلو خماجو الخطرتو ينا يلزم بركات سومونيا ينظف طريق الدا وحدي بتيجو قناص السراين يكمل سي علق السيف غينا السيف لك علق غش اجي الزجد ونيل نشي سمسخ غنغيت يا الزجد ني بتغدى سوداد ما تغديج يرقد يتشرد يرقد صرام سولي اللي قاع توبي يقلم الغابتس يرقد لا قنست معاي قنويدي يموت جيفة قنت معاي كل جيفت السيف يتعلق امو يتبل بيه هنا استودد لحالته والتنجم ده دفعت في منش شتش ربي يبيد كادوم يدق دق الضغمة تاع لختني كولي قن مي جوموني هذا زقا لا اله الا الله وحده لا شريك له الاصنام تغن مد عبد الاصنام طاوضا لدي لي ساعات بعض الاجوبه السخيفه ما تشغني عبر الرب سبحانه وتعالى في القران في القران ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى شنو اللي نعبد الاصنام نعبد الروح الى لما صل الاصنام باش نقرب انت الرب سبحانه وتعالى حاشا حنا ربي سبحانه وتعالى يخسك تواصلتنا ابدا ربي سبحانه وتعالى اننا في القران الكريم نحفظ ليت وحدين متغفص وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن الغريب من طولك تسلق القناة غريب يعني قن الشرك لو تصور قال بدت اطلب ربي وتنديس كذا وكذا ربي واش رزم باب توبت ولا الباب ولا اوقاتني يا ربي وش كذا وتنديس كذا وكذا ربي اللي قبل دعاتك كاع وني تسمناش الاشراك الصريح ان رد البال لا عاد قن حد تكمل قن شرا مع ربي لا عاد تكمل قن ولا مع ربي يا ربي وكذا يا ربي ورضيت الوالدين ليش شستوني وني من الاخطاء خاطي رضيت الوالدين ماني غتس متردد الوالدين تردد الوالدين تطعد الوالدين إني أولتش يا ربي بتك تقبل السجي أو العمل يا ربي بتك تقبل تجيغي مع بابا وكموني مع مما وكموني زديغ بابا وزديغ مما هدي غاس وشي غاس تجيغ قش هذا واحد يا ربي بتتقبل غيف يا موني وشيد كذا وكذا تجي كذا وكذا بعد غيفي كذا وكذا وني جايز توسل بالعمل الصالح انبصح باش كسجد قرشه مع ربي ابدا واسقر والله ربي شتي ساعات بعض القضايا شيني والله ربي الشحشه